مخالفة هؤلاء الذين يشككون في ربوبية الله سبحانه، هذا أولا. وثانيا أن توحيد الربوبية يعتبر دليلا على توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وحده فيلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. قال: وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكامنة العليا. وهذا التقسيم كما هو معلوم لديكم مأخوذ من الكتاب والسنة بطريق التتبع والاستقراء، وهو دليل معتبر مجمع عليه عند العلماء، أن العلماء يتتبعون أدلة الكتاب والسنة في كل فن وفي كل علم من العلوم، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في غيرها من العلوم، من أجل تقريب العلم وتيسيره. وحتى في اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وجعلوا الفعل ماض ومضارع وأمر وهكذا. كذلك في باب التوحيد فهذه المعاني معلومة بالضرورة من دين الإسلام، أن الله عز وجل لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ثم إن التقسيم أمر اصطلاحي، منهم من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. والمراد بالمعرفة والإثبات الأسماء والصفات ومن ذلك الربوبية، وسمي بالمعرفة والإثبات لأن العبد يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته، فإذا عرف ذلك فيجب عليه أن يثبتها لله سبحانه. وهذا تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك الربوبية. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وإنما سمي بالقصد والطلب لأنه يجب على العبد أن يقصد به وجه الله سبحانه، ولأن أدلته مبنية على الطلب، إما الأمر أو النهي: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومنهم من يقسم التوحيد وهو المشهور إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن هذا تقسيم اصطلاحي، لكنهم في المعنى يتفقون اتفاقا لا شك فيه. قال: وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. أهل السنة والجماعة يثبتون جميع ما أثبته الله تعالى في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يفرقون بين الأدلة المتواترة ولا بين أحاديث الأحد، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتونه، بخلاف أهل البدع فإنهم يردون أحاديث الآحاد في باب العقائد، ويقولون لا يجوز إثبات ما ثبت بطريق الآحاد، بل يردونه، وما كان متواترا فإن وافق أهواءهم يتأولونه ولا يردون، لأنهم لو ردوه وكذبوه لكفروا. وإنما يثبت أهل السنة جميع ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وأصدق حديثا وأصدق قيلا، فاجتمعت هذه الأدلة والاعتبارات التي إذا اجتمعت في خبر يجب إثباته، يجب تصديقه وقبوله. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات وهو أعلم بنفسه من غيره، وكلامه عز وجل أوضح الكلام وأفصحه، فيجب قبول ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فإنهم ينفونه مع إثبات كمال الضد. فنفى الله عز وجل عن نفسه صفة الظلم والسنة والنوم والزوجة والولد وسائر صفات النقص، لأن الله عز وجل متصف بكمال ضدها، فالله سبحانه لا يظلم أحدا لكمال عدله، فاتصافه عز وجل بصفة العدل تمنعه من أن يظلم أحدا بخلاف المخلوق، فالمخلوق قد لا يظلم أحدا لأنه عاجز عن الظلم، كما قال القائل: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. عير قبيلة أنهم لا يظلمون أحدا لضعفهم وعجزهم، أما الله جل وعلا فإنه لا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه. نفى الله عز وجل عن نفسه صفة السنة وهي النعاس مقدمة النوم لكمال حياته وقيوميته عز وجل، وأما المخلوق فلأنه ضعيف عاجز وحياته ناقصة يحتاج إلى النوم ويغلبه النعاس، فلكمال حياة الله عز وجل وقيامه بشؤون عباده لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا نفى عن نفسه الزوجة والولد لكمال أحديته عز وجل، لأن الولد يكون من جنس الوالد والزوجة تكون مشابهة للزوج، فلكمال أحديته واستغنائه عن غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. أما ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة فإن أهل السنة والجماعة لا يثبتونه ولا ينفونه، لأن الله عز وجل لم يثبته لنفسه ولم ينفه عن نفسه سبحانه. هذا بالنسبة لللفظ، أما المعنى فيستفصلون فيه، فما تضمن حقا أثبتوه وما تضمن معنى باطلا فإنهم ينفونه عن الله. مثلا الجهة والجسم ألفاظ يستعملها أهل البدع، فلفظ الجهة هل يجوز أن نقول إن الله في جهة أو أنه يوصف بأنه في جهة، وهل يوصف الله عز وجل بأنه جسم أو ننفي عن الله عز وجل الجسم؟ أهل السنة يقولون هذه ألفاظ حادثة لم يثبتها الله عز وجل لنفسه ولم ينفيها عن نفسه، فيجب علينا أن نتوقف في اللفظ، وأما المعنى فنستفصل فيه. ماذا تريدون بالجسم؟ إن أردتم بالجسم أن الله عز وجل متصف بصفات تليق بكماله وذاته فهذا معنى حق يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، وأنتم سموه ما شئتم، أما نحن فلا نسمي الله ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. وأما إن أردتم بالجسم أن لله جسما كجسم المخلوق مركب من لحم ودم، فالله يتعالى ويتنزه ويتقدس أن يكون مشابها لخلقه، وهكذا في الجهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذه المعاني الأربعة هي نواقض توحيد الأسماء والصفات، وهي التمثيل والتكييف المؤلف جمع بين التشبيه والتمثيل وبينهما فرق يسير. بعض العلماء يقول إنهما مترادفان وتكرارهما من باب التأكيد، وبعضهم يقول إن بينهما فرقا. فالتشبيه المماثلة من بعض الوجوه، والتمثيل المماثلة من جميع الوجوه، هذا إذا اجتمعا، وهذا حق. الله عز وجل لا يشابه أحد، لا يماثله أحد، لا في صفة من صفاته ولا في جميع صفاته. إذن هذه الألفاظ الأربعة هي تعتبر منافية ومناقضة لتوحيد الأسماء والصفات: التمثيل والتكييف والتعريف والتعطيل. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف اعتقاد أن صفة من صفات الله على كيفية معلومة، أو السؤال عن شيء من صفات الله تعالى بكيف. وأما التمثيل فهو تمثيل صفة من صفات الله تعالى بمماثل في الخارج في الواقع. فالتكييف عام، لأن التكييف إثبات كيفية قد يفرضها الذهن ولا وجود لها في الواقع، وقد يكون لها مماثل في الواقع. فكل ممثل مكيف وليس العكس، واضح؟ كل ممثل مكيف، لأن التكييف إثبات كيفية لصفات الله، قد تكون هذه الكيفية في الذهن ولا وجود لها في الواقع، فإن كان لها وجودا في الواقع فهو التمثيل. أو السؤال عن شيء من صفات الله تعالى بكيف. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل كذلك أعم من التحريف، لأن التعطيل نفي صفات الكمال عن الله عز وجل، فيدخل في ذلك تحريفها إلى معان فاسدة كما يفعله المعطلة بفرقهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أو كان المراد من ذلك التفويض وهو إثبات نفي صفات الكمال عن الله عز وجل وعدم إثبات معان باطلة لها. قال: وتوحيد الألوهية والعبادة. نعم اقرأ. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ربوبيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معالي الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. نعم. قول المؤلف رحمه الله: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها. قوله: وتوحيد الألوهية والعبادة. بعضهم يفرق بين الألوهية والعبادة أن الألوهية من صفات الله عز وجل، لأن اسم الله عز وجل الله يتضمن صفة الألوهية، وأما العبادة فهي بالنسبة للمخلوق العبد، فهو يعبد الله عز وجل. قال: وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها، لعل الصواب وأفرادها بفتح الهمزة. الجنس لفظ يطلق على أنواع كثيرة، فنقول العبادة جنس. يدخل تحت هذا الجنس الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء وسائر أنواع العبادة، هذه أنواع. وكل نوع من هذه الأنواع تحته أفراد. الصلاة تشمل الفريضة والنافلة والنذر، وكذلك سائر أنواع العبادة. إذن كل ما كان عبادة، كل ما ثبت أنه عبادة، فيجب إفراد الله عز وجل به، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ويعرف كون الشيء عبادة بأن يأمر الله عز وجل به، أو ينهى عن تركه، أو يرتب الثواب على فعله، أو العقاب على تركه، أو يخبر عز وجل أنه يحبه ويرضاه، أو يثني على أهله، وغير ذلك. وكل ما ثبت أن الله عز وجل يحبه ويرضاه فهو عبادة، وما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك، وإثباته لله وحده توحيد. ودليل، وأقوى دليل وأعظم دليل على توحيد الألوهية كما مر معنا، هو توحيد الربوبية. والله عز وجل ليس له شريك في عبادته، لأنه الخالق الرازق المدبر، بخلاف المخلوق. لما كان المخلوق ليس بخالق ولا رازق فلا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا استدل الله عز وجل واحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية في آيات كثيرة. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني اعبدوا الله لأن الله خلقكم. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك، ألا تتقون الله فتفردوه بالعبادة؟ أيضا توحيد الأسماء والصفات من الأدلة على توحيد الألوهية، فلكمال أسماء الله وصفاته يكون سبحانه مستحقا للعبادة. ولهذا استدل إبراهيم عليه السلام على بطلان عبادة الأصنام لكونها متصفة بالنقص، كما قال فيما أخبر الله عنه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني فاعبد الله لأن الله متصف بصفات الكمال، فهو السميع البصير الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في شأن من عبد العجل من بني إسرائيل: فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني لم يتصف بصفة الكلام فكيف يعبدونه. إذن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من أقوى الأدلة على توحيد الألوهية. والعلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية كما سمعت. يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فيلزمه أن يعبد الله وحده. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بمعنى أن العبد لا يعبد الله وحده إلا إذا كان يقر بربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه. ثم قال الشيخ: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، القضاء والقدر من الربوبية، لأن الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأفعال الله عز وجل وصفاته، حيث إن القدر يتضمن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه من صفات الله عز وجل. فالله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء يقع بمشيئته وخلقه، كل هذا تعود إلى ماذا؟ إلى صفات الله عز وجل. وهذا يحل لنا إشكالا، مثل قول الله عز وجل، قال الله سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فلم يذكر الله عز وجل القدر. لماذا؟ لأنه يدخل في الإيمان بالله. ومن يكفر بالله ويدخل في ذلك من يكفر بالقدر. قال فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. والفرق بينهما أي بين القضاء والقدر، بعض العلماء قال إنهما مترادفان وذكرهما من باب التأكيد والتكرار، والأقرب أن بينهما فرقا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا يفسر القدر بما قدره الله عز وجل قبل وقوعه، ويفسر القضاء بما قدره الله تعالى بعد وقوعه، بمعنى أن القدر يكون بمعنى العلم والكتابة، والقضاء بمعنى المشيئة والخلق. لأن القدر قبل وقوعه يكون داخلا في علم الله عز وجل وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا وقع أي شاءه الله وخلقه. هذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. قال ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. نعم تفضل. سلام الله عليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك منها كالسمع والبصر والعلم والعلوم ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. قال الشيخ رحمه الله والإيمان بها ثلاث درجات: الإيمان بالأسماء والصفات، إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته. وهذا بخلاف المعطلة، فإن المعطلة منهم غلاة المعطلة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وهي الصفات الخبرية، أو سبعا من الصفات يثبتون سبعا من الصفات، أي متأخري الأشاعرة. أما أبو الحسن الأشعري ومتقدم الأشاعرة فإنهم يثبتون جميع الصفات الخبرية، يثبتون جميع الصفات الخبرية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما حصل من متأخري الأشاعرة، وأول من وسع التعطيل في مذهب الأشاعرة هو الجويني، هو أبو المعالي الجويني كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. فالأشاعرة هؤلاء في الحقيقة يسيرون على مذهب من؟ على مذهب الجويني ومن جاء بعده. أما أبو الحسن الأشعري فلم يكن معطلا بالصفات الخبرية. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ما دلت عليه أسماء الله عز وجل، يثبتون الأسماء والصفات. وهذا معنى كون أسماء الله تعالى حسنى، فمعنى كونها حسنى أي تتضمن صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولله الأسماء الحسنى، ولهذا إذا كان الاسم لا يتضمن شيئا من الصفات، يعني اسم جامد، فلا يصح أن يوصف الله عز وجل به، مثل الدهر استدل العلماء على بطلان تسمية الله بالدهر، قالوا لأنه اسم جامد لا يتضمن صفة، والله تعالى قد أخبر أن أسماءه حسنى أي بالغة في الحسن غايته، ولا تكون الأسماء حسنى إلا إذا تضمنت صفات كمال. كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأحكام الصفات أي آثارها المتعدية إلى المخلوق، فالله عز وجل عليم يثبتون الاسم والصفة وهي صفة العلم الكاملة التي لا تتضمن نقصا. المخلوق إذا كان يوصف بالعلم فعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه النسيان، وهو أيضا علم محدود لا يحيط بكل شيء. أما علم الله عز وجل فلم يسبق بعدم، فلم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو محيط بجميع الموجودات، فكيف تمثل صفات الله بصفات المخلوق؟ وهكذا في سائر الصفات. ولذلك أهل السنة يقولون إنه يجب في إثبات صفات الله عز وجل إثبات معانيها، وذلك بإثبات القدر المشترك الذي يعرف به معنى الصفة. فصفة العلم الله عز وجل وصف نفسه بالعلم، والمخلوق أيضا يوصف بالعلم، علم يليق بضعفه وعجزه، فكيف تفسر هذه الصفة وكيف ننفي عن الله عز وجل التمثيل؟ يقول العلماء إنه ينظر إلى الصفة من جهتين، الأولى من جهة القدر المشترك وما يسمى بأصل المعنى، فمعنى العلم إدراك المعلومات أو معرفة المعلومات، هذا شيء في الذهن، ثم نضيف هذه الصفة إلى الموصوف فنقول علم الله وعلم الإنسان، بمجرد إضافة الصفة إلى الله عز وجل تنتفي شبهة التمثيل. علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو محيط بجميع الموجودات، وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فاكتسب العلم بعد أن كان جاهلا، واكتسب علما محدودا ضئيلا ويلحقه النسيان والغفلة والخطأ. إذن مجرد إضافة الصفة إلى الموصوف أنت في شبهة التمثيل. كذلك إذا جينا إلى بقية الصفات، صفة السمع والبصر، معنى السمع إدراك الأصوات، هذا شيء في الذهن حتى نثبت معنى الصفة، ثم إذا أضفت هذه الصفة إلى الله عز وجل فقلت سمع الله وسمع الإنسان، انتهت شبهة التمثيل. فسمع الله محيط بجميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تعدد المطالب والحاجات، وسمع المخلوق سمع محدود، ربما إذا خاطبه اثنان أو ثلاثة في وقت واحد لا يسمعهما، لا يميز هذا من هذا، فأين التمثيل؟ إذن بمجرد إضافة الصفة إلى الله عز وجل تنتفي شبهة التمثيل. وأما أهل البدع من المعطلة نفات الصفات، والممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، فإن أكبر شبهة يتمسكون بها أنهم يقولون إن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه والتمثيل. لماذا؟ قالوا لأننا لا نعقل من إثبات الصفات إلا صفة المخلوق التي نشاهدها في الواقع. يقال لهم إنكم ما عرفتم الله حق معرفته، وما قدرتم الله حق قدره، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا صفت عقولكم من هذه الأهواء الباطلة لما تصورتم أبدا أن إثبات صفات الله لا يفهم منها إلا أن تكون مثل صفة المخلوق. انظر في صفة اليد، يقول الله عز وجل عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهل يتصور مخلوق أن تكون يد أي مخلوق من المخلوقات تستطيع أن تقبض السماوات السبع؟ لا يمكن هذا، ولله المثل الأعلى والوصف الأكمل. فمجرد إضافة الصفة إلى الله عز وجل تنتفي شبهة التمثيل تماما. ولذلك يقول أهل السنة: إن الواجب في صفات الله عز وجل إجراؤها على ظاهرها. ما معنى الظاهر؟ معنى الظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى العقول السليمة والفطر المستقيمة التي عرفت الله عز وجل على ما يليق بجلاله عز وجل وعظمته. أما هؤلاء فقالوا الظاهر هو التمثيل، لأنهم ما عرفوا الله حق معرفته. وهذا في الحقيقة مكابرة للواقع، فإن المخلوق مثلا إذا قال سمع من غير إضافة الصفة إلى موصوف لا يفهم من هذا التمثيل. فإذا قال سمع الإنسان، سمع الحيوان، إذا قال يد الإنسان، يد البعير، يد البعوضة، يد النملة، إضافة كل صفة إلى موصوفها ما أحد يفهم من هذا التشبيه والتمثيل. فكيف بإضافة الصفة إلى الله عز وجل؟ إذن أهل السنة يثبتون لله عز وجل أسماء وما تضمنته من الصفات والأحكام، أي الآثار المتعدية إلى الخلق. مثل بجملة من الصفات، قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه. علوه على خلقه أراد علو الذات، وذلك لأن العلو يتضمن علو الصفات، وهو أن الله عز وجل له من كل صفة أعلاها وأكملها كما في الأمثلة السابقة. فالمخلوق يتصف بالعلم، علم محدود، الله تعالى له من هذه الصفة كمال العلم، العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. والمخلوق يوصف بالعلم الذي يليق في ضعفه وعجزه. هذا معنى كمال الصفات أو كمال القدر، علو الصفات وعلو القدر. والمعنى الثاني من معاني العلو، علو الذات، أن الله عز وجل فوق جميع خلقه بذاته سبحانه. وهذا العلو هو الذي أنكره المبتدعة الذين ضلوا في هذا الباب. قال: واستوائه على عرشه، وهو علو خاص. فالفرق بين استواء الله على عرشه وعلوه على جميع خلقه أن الله تعالى فوق جميع خلقه، وأن علو الله سبحانه وتعالى من صفات ذاته، العلو من الصفات الذاتية. وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الفعلية، لأن الله على العرش بعد أن خلقه، العرش مخلوق. نعم. قال: ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وهذا مما ثبت في السنة وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. قال: ودخل بذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. هذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فلا تنفك عن ذاته سبحانه، مثل السمع والعلم والعلو، أي علو الذات. والصفات الفعلية وهي المتعلقة بمشيئته عز وجل، مثل صفة الكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش. والمراد بالكلام يعني أفراده وآحاده، وإلا فأصل الكلام ذاتي الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، أي متصفا بصفة الكلام. أما أفراد الكلام فإنها بحسب مشيئته سبحانه وتعالى، والاستواء على العرش كذلك من الصفات الفعلية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا بالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأن جميعها أي جميع صفات الله تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. تقدم الفرق بين التمثيل والتعطيل، أي يجب إثبات جميع صفات الله عز وجل سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية. قال: وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. نعم، كلام الله عز وجل كما سمعت متعلق بمشيئته، وكلامه سبحانه لا ينفد ولا يبيد، أي لا نفاد له ولا انتهاء، كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعني لو تصور أن هذا البحر مداد يكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله سميع بصير. وبكلامه سبحانه يخلق ما يشاء، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإثبات صفة الكلام تدل على الكمال، لأن الذي لا يتكلم فيه نقص، والمتكلم موصوف بالكمال. وبالكلام أرسل الله الرسل وشرع الشرائع ونزلت الكتب من عند الله، وخلق الله الخلق بقوله كن فيكون. وأما نفي هذه الصفة عن الله عز وجل فإن هذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة بشبهات باطلة لا قبول لها في ميزان أهل السنة والجماعة. وإثبات صفة الكلام لا تستلزم التمثيل والتشبيه، لأن الله عز وجل كما سمعت بمجرد إضافة الصفة إلى الله تنتفي شبهة التمثيل. وإذا كان المخلوق في مخلوقات الله من يتكلم بلا لسان ولا شفه مثل الحجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، إني لأعرفه الآن. فأثبت أنه يسلم عليه تسليما حقيقيا، وهذا الحجر ليس له لسان ينطق به ولا شفه يفصح بها ويتكلم بها. فهل أحد يقول إنه يلزم من إثبات الكلام للحجر أن يكون كلام الحجر مثل كلام الإنسان؟ يؤمن أهل السنة بهذا، وأن هذا من المعجزات التي أعطاها الله نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يسمع كلاما حقيقيا تكلم به حجر. فإذا كان في المخلوق يمكن إثبات الصفة من غير أن تكون مماثلة لصفة المخلوق، فالله عز وجل أجل وأعظم من أن تكون صفة الكلام أو غيرها من الصفات مماثلة بصفة المخلوق. ثم قال: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، القرآن من كلام الله، وإلا فكلام الله لا نفاد له كما سمعت. وهو القرآن كلام الله يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما نقول سمع الله ويد الله ووجه الله، فكذلك نقول كلام الله، لأن الإضافة إلى الله عز وجل تكون من على قسمين: إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة مخلوق إلى الخالق، فبيت الله وعبد الله وناقة الله. إذن إضافة القرآن والكلام إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. كما سمعت أن مجرد إضافة الصفة إلى الله تنتفي شبهة التمثيل لمن أنار الله قلبه وسلم فطرته من شبهات أهل الأهواء. منزل أي من عند الله، غير مخلوق لأنه من صفاته، وصفاته عز وجل غير مخلوقة. ومن أدلة كون الكلام غير مخلوق أنه من صفات الله، وأن القرآن من أمر الله وليس من خلقه، كما قال الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقد فرق الله بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق، والقرآن من أمر الله وليس من خلقه. ذلك أمر الله أنزله إليكم. وبهذا استدل الإمام أحمد على الجهمية. وأدلة كون القرآن كلام الله كثيرة عند أهل السنة. وقول الشيخ هنا: منه بدأ وإليه يعود، هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. مر معنا في صريح السنة لابن جرير الطبري ذلك الأثر الذي رواه بسنده عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت منذ 70 سنة مشايخنا وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وعمرو بن دينار رحمه الله تعالى توفي 26 ومئة، وهو أدرك مشايخه قبل 70 سنة. قد ذكر اللالكائي والبيهقي هذا الأثر وقال: إن من مشايخ عمرو بن دينار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روى عن 9 من الصحابة. قال البيهقي رحمه الله تعالى: مشايخ عمرو بن دينار جماعة من السلف ثم أكابر التابعين، فهي حكاية إجماع أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ بالهمزة، أي ابتداء كلام الله من الله، وذلك أن الله تكلم به حقيقة، فسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم الله به بحرف وصوت يسمع. ورويت لفظة بدأ بدون همزة من بدأ يبدو بدوا، بمعنى ظهر يظهر ظهورا، والمعنى واحد. وإليه يعود كذلك لها معنيان: إليه يعود يعني يضاف إلى الله، فيقال القرآن كلام الله، فأضفناه إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى الثاني: إليه يعود يعني يرفع إلى الله عز وجل في آخر الزمان، كما جاء في حديث حذيفة: ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه آية، وذلك إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا. قال: وأنه المتكلم به حقيقة، وأنه المتكلم به حقا، ردا على المعطلة الذين قالوا إن الله خلق القرآن في مخلوق، فإضافته إلى الله لأن الله خلقه. قال الشيخ: وأنه المتكلم به حقا، لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ولأن الله عز وجل قد أكد ذلك بما ينفي احتمال وجود المجاز. قال الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. قال ابن القيم رحمه الله: أكد الله الفعل بالمصدر وبإجماع أهل اللغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه تنتفي أو ينتفي احتمال المجاز، هذا على القول بأن المجاز أو بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، كيف وهذا التقسيم باطل؟ قال وأن كلامه لا ينفد ولا يبيت. نعم كمك. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب المجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في صفاته. نعم. ودخل في ذلك أي في الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى. الله عز وجل سمى نفسه بأنه قريب مجيب، ووصف نفسه بالقرب من عباده سبحانه، وسمى نفسه بالعلي الأعلى، وأنه عز وجل متصف بصفة العلو، ولا منافاة بين الأمرين، فهو عز وجل قريب في علوه، ومعنى القريب أنه لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن القرب لا يفسر إلا بالمعنى الخاص، يعني أنه قريب بمعنى أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه مع عباده وأوليائه بالنصر والتوفيق والإعانة. وأما تفسير القريب القرب بالقرب العام وخاص، فإن شيخ الإسلام يقول إنه ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على أن القرب فيه المعنى العام الذي هو معنى العلم والإحاطة، وإنما جاء القرب بالمعنى الخاص وهو معنى النصر والتأييد وإجابة دعوة الداعي إذا دعاه. إذن جمع الله عز وجل بين العلو والقرب، وذلك لا منافاة بينهما، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه. قال وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. المخلوق قد يعجز عن أن يكون كذلك، أما الله عز وجل فإنه ليس كمثله شيء، مع أنه يمكن في المخلوق أن يقول الأمير لجيش يبعثه اذهبوا وأنا معكم وأنا قريب منكم أمدكم بالسلاح وبما أستطيع، فمع أنه بعيد معهم بعيد منهم يقول أنا قريب منكم أنصركم وأؤيدكم. فإذا أمكن إثبات هذا المعنى في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. ولو فرضنا أن هذا غير ممكن في المخلوق فإن الله ليس كمثله شيء، فما دام أن الله أثبت العلو لنفسه والقرب فلا منافاة بينهما، كما أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا وهو عز وجل متصف بالعلو، وهي صفة ذات لا تنفك عن الله. إن كان هذا غير ممكن في المخلوق، نعم المخلوق إذا نزل من أعلى إلى أسفل يخلو منه العلو السطح مثلا لضعفه، ولأن هذه صفة المخلوق، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله أبدا، فينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد إتيانا حقيقيا وهو عز وجل فوق خلقه. لماذا هذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري. ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، كما هو شأن أهل التعطيل والتمثيل فإنهم زعموا أن العقل ينافي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا لفساد عقولهم بهذه الشبهات، وإلا فالعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع فيها وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتناقى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. نعم، من الإيمان بالربوبية الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله، ونص المؤلف على هذه المسألة لأن المعتزلة نفاة القدر يقولون إن العبد يخلق فعله، وخالفهم الجبرية فقالوا إن العبد مجبور على فعله، وسبب الضلال في هذا أنهم لم يفرقوا بين الأمر والمشيئة، أي لم يفرقوا بين المشيئة الشرعية، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فقالوا كل ما قدره الله وقضاه فهو يحبه ويرضاه. قالت الجبرية: فنحن نلتزم بهذا، كل ما أمر الله به، كل ما قدره الله وشاءه فهو يحبه ويرضاه. قالت الجبرية: فنحن نلتزم بهذا، فقدر الله الكفر والمعاصي إذن يحبه الله ويرضاه، تعالى الله عن ذلك. وقالت المعتزلة: لا، فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، إذن الكفر والمعاصي وسائر أفعال العباد لا تدخل في قضاء الله وقدره. وهدى الله عز وجل أهل السنة فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل من تمام ربوبيته، وأنه يدخل في ذلك أن أفعال العباد مخلوقة لله تابعة لمشيئته، ومع ذلك فللعبد قدرة واختيارا داخلة تحت مشيئة الله تعالى وقدره، وأن هذه القدرة والإرادة التي للمخلوق هي متعلق الأمر والنهي. أي لو قلنا إن العبد مجبور على فعله كيف يؤمر وينهى؟ نعم. ثم قال: وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، أي كما أن الله عز وجل خلق ذوات المخلوقين فكذلك خلق صفاتهم وأفعالهم. أفعال المخلوقين صادرة عن إرادة وقدرة، فالذي خلق ذوات الخلق خلق أفعالهم، ومن ذلك الإرادة والقدرة التي ينتج عنها الفعل. إذا أراد العبد أن يفعل فعلا فإنه يفعله بماذا؟ بإرادته وقدرته. إذا أراد أن يذهب إلى السوق مثلا وهو قادر يحصل منه الفعل بقدرة وإرادة منه، فأما إذا كان قادرا على الذهاب لكن لا يريد أن يذهب ما يحصل منه الفعل، أو كان يريد أن يذهب لكنه لا يقدر لا يحصل منه الفعل. والذي خلق هذه الصفة في المخلوق هو الذي خلق ذاته، وهو الله سبحانه. الله خلق ذوات المخلوقين وكذلك خلق صفاتهم وأفعالهم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر، المنافية للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك العشق كالأصفر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويزيد الرياء ونحو ذلك. نعم، يقول: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله. بعد أن تكلم على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، انتقل للكلام على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فقال: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، أي فلا يريد بشيء من أعماله إلا وجه الله عز وجل، فيحقق الإخلاص لوجه الله، وحتى يدع الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. عرف المؤلف الشرك الأكبر بأنه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كما تقدم معنا أن العبادة كل ما أمر الله به أو رضيه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وعرف الشرك بشرك العبادة لأنه الذي حصلت الخصومة فيه بين الأنبياء وأقوامهم وبين أهل التوحيد وأهل الشرك، وإلا فالتعريف العام للشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله. وخصائص الله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيقع الشرك في الربوبية باعتقادي أن غير الله يخلق ويرزق، ويقع في الألوهية أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. قال: وكمال ذلك، أي وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل منافع، أو الذي ينافي كمال التوحيد الواجب، أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. عرف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى تعظيم المحلوف به، لأن الشخص لا يحلف بشيء إلا إذا كان يعظمه، وقد يكون هذا التعظيم وسيلة إلى الشرك الأكبر. فأما إذا عظمه تعظيما لم يوصله إلى تعظيم الله فيكون شركا أصغر. وأصل الحلف بغير الله من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر. قوله: ويسير الرياء، يفهم من ذلك أن كثير الرياء شرك أكبر. وبهذا مثل ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين لما ذكر الشرك الأصغر، قال: ومنه يسير الرياء. وتابعه كثير من العلماء، وأكثر العلماء على أن الرياء شرك أصغر سواء كان كثيرا أو قليلا. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر شرك أكبر سواء كان كثيرا أو قليلا، فمن سجد لغير الله مرة واحدة فهو مشرك بالله في الشرك الأكبر. كذلك من سجد لغير الله طوال حياته، كذلك في الشرك الأصغر. إذا كان يسير الرياء شرك أصغر فكذلك كثيره، الأصل أنه يكون شرك أصغر. وإنما يكون الرياء شركا أكبر إذا كان الرياء في أصل الإسلام، وهو رياء المنافق النفاق الاعتقادي الذي يتلفظ بالشهادة بلسانه ويبطن بقلبه الكفر وبغض الإسلام. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها وفهمها فهما صحيحا، وامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تحت وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا القصد العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. آمين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الأصل أن الناس على درجات متفاوتة في تحقيق التوحيد بحسب ما قام في قلوبهم من معرفة الله عز وجل والقيام بعبادته، وذكر أن مما يعين على تحقيق التوحيد معرفة الله عز وجل معرفة تفصيلية، وذلك بمعرفة تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة أفعاله وآلائه أي نعمه. بهذا يزداد العبد معرفة بالله ويزداد توحيدا، فكلما ازداد العبد من تفاصيل معرفة أسماء الله وصفاته يزيد توحيده. وإلا ففي الجملة أن الناس متفاوتون في تحقيق التوحيد، فمنهم من اجتنب الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر أو سائر المعاصي، فيكون عنده أصل التوحيد الذي ينجيه من الخلود في النار. ومنهم من يجتنب الشرك ولكنه لا يسلم من فعل المعاصي والإصرار على بعض المعاصي، ولا شك أن هذا دليل على ضعف التوحيد في قلبه، لأن تحقيق التوحيد التحقيق الكامل لا يبقى معه إصرار على معصية الله، فإن الموحد الذي رسخ التوحيد في قلبه وعرف الله معرفة يقينية فإن ما في قلبه من معرفة الله تجعله رجاعا توابا، كلما أذنب ذنبا رجع يحاسب نفسه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فلهذا قال المؤلف: فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه. ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن يصر على معصية الله، لا نقول لا يمكن أن يعصي الله لأن العصمة للأنبياء، لكن لا يمكن أن يصر على معصية الله. ولهذا وصف الله عباده بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني أنهم ليسوا معصومين من فعل الفواحش، لكنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. جاء العطف بالفاء الذي يفيد ماذا؟ يفيد التعقيب من غير تراخي، لم يقل ثم استغفروا، يدل على أنهم لم يصروا على معصية الله. لماذا؟ لما في قلوبهم من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته. قال: ووقعت جميع حركاته أي حركات القلب وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. ولا شك أن هذا كما سمعت يدل على أن من بلغ هذه الدرجة فلا يمكن أن يصر على معصية الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. وذكر معنى يشابه هذا المعنى كلام نفيس في شرحه على كتاب التوحيد القول السديد عند الكلام على فاب جحد شيئا من أسماء الله. أقرأ بعضا من هذا الكلام. قال رحمه الله: وأفضل من ذلك أن يدعو العبد ربه بأسمائه وصفاته دعاء عبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسماء الله وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل للعبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي روح التوحيد وروحه، أي معرفة أسماء الله وصفاته على وجه التفصيل. ومن انفتح له هذا الباب، أي باب التعبد بأسماء الله، انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وهذا يدلنا على أن التوحيد ليس فقط بمجرد اجتناب الشرك الظاهر وإفراد الله عز وجل بالعبادة التي هي أعمال الجوارح، بل هنالك معان يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوحيد الخالص الكامل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.